أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنني من المستمعات ببرنامجكم هذا، وكثيرا ما أعجب به وكثيرا ما أدعو للاستماع إليه. لدي بعض الأسئلة أرجو أن تتكرموا بالإجابة عليها. تسأل أولا فتقول: ما حكم ذهاب المرأة للكوافير إذا كانت العاملات فيه نساء، وذلك لعمل الزينة والتجمل، جزاكم الله خيرا؟ شكر الله لك عملك، وقد أحسنت في استماع هذا البرنامج ودعوة الناس إليه، لأنه مفيد جدا ونافع، فنسأل الله أن ينفع به أكثر وأن يوفق المسلم للعلم النافع والعمل الصالح. أما الكوافير فأنا أنصح لك الكبير بها مطلقا، يكفيك ما جرت بالعادة بينك وبين جماعتك، أمك وأخواتك فيهن كفاية، ولا حاجة إلى الكوافير التي أحدثها الناس الآن، فيها تكلف وإضاعة مال وربما أفضى إلى شر، ثم أفضى ذلك إلى شر. لو كان العاملة فيها نساء فمهما أمكن الاستغناء عن ذلك فهو أولى. أما إذا كانت العاملة امرأة فلا تعمل إلا ما يجوز من تسريح الشعر وتنظيفه وغسله ونحو ذلك، فلا بأس بذلك. أما إن كان عندها شيء آخر مثل نصف الحواجب أو أشياء مما حرم الله فاحذري. أما إذا كانت ليس عندها شيء إلا ما أباحه الله من كيفية المرأة وتعليمها كيف تتنظر وما أشبهها، لا بأس بذلك. لكن في الغالب فيما بلغني أن عندهن أشياء تخالف الشرع في هذا الأمر، فأنا أنصح بعدم ذلك حتى لا يتكلف ويكفي واكتفى بما جرت به العادة في مثل بيتك وفي أمثالك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.